بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

فك رقبة أو إطعام ووجدك عائلا الحمد لله

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله العظيم.